السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات التعليق على هذا الكتاب العظيم، ألا وهو كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي تكلمنا عن مسألة شريفة، ألا وهي مسألة كون القرآن كلام الله عز وجل، والرد على أهل البدع الذين زعموا أنه مخلوق أو أنه المعنى دون اللفظ ونحو ذلك. ثم شرع يتكلم عن مسألة أخرى عظيمة جدا، وهي أيضا من الكلام في الأصل الأول، وهو الصفات، وهو إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. وهذا مما خالف فيه أهل السنة أهل البدع، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة، قبل ما يقارب 1000 سنة، قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضيه منهم فأثنى عليهم به. ثم أخذ يذكر بعض الآثار في هذه المسألة الشريفة العظيمة. واعلم أن عندنا هنا مسألتين: المسألة الأولى مسألة استواء الله على عرشه، والثانية العلو، والفرق بينهما من وجوه، كل منهما صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أخبر بها عن نفسه. والفرق بينهما من وجوه: الوجه الأول أن استواء الله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية، أن العلو من الصفات الذاتية اللازمة لله أزلا وأبدا، وأن استواء العرش من الصفات الذاتية، على ما سبق من تقسيم الصفات إلى قسمين: ذاتية، وهي التي اللازمة للذات أزلا وأبدا لا تنفك عنه ولا ترتبط بالمشيئة، والفعلية هي التي يفعلها الله متى شاء على ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى، وترتبط بمشيئة الله عز وجل وحكمته، فيفعلها في وقت دون وقت. فالاستواء صفة فعلية، بينما العلو صفة ذاتية. هذا هو الفرق الأول. فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، فذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة، ثم قال: ثم استوى على العرش، وثم تقتضي الترتيب كما هو معلوم من كلام العلماء ولغة العرب. طيب، وبعد ذلك الفرق الثاني أن الاستواء خاص والعلو عام، فالعلو عام على جميع المخلوقات، وأما الاستواء فإنه خاص بالعرش، واستدل على ذلك بقول تعالى: الرحمن على العرش استوى، بينما هو عال على جميع المخلوقات كما سيأتي تقريره. هذا أيضا من الصفات. كذلك العلو صفة عقلية، والاستواء صفة خبرية عند من يرى، هذا الفرق الثالث، عند من يرى أن الصفات الخبرية لا تنحصر فيما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كما يذكره بعض المعاصرين، وإنما الصفة الخبرية هي التي لا يستدل عليها إلا بالنقل ولا يمكن معرفتها بالعقل. فالاستواء من هذا الباب، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى لما أثبتناه ولما علمناه ولا يمكننا الاستدلال على ذلك بالعقل، بينما العلو صفة عقلية بمعنى أن العقل يدل عليها مع النقل لأنها كمال مطلق كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. واعلم أيضا أن العلو ينقسم يمكن تقسيمه إلى قسمين أو ثلاثة، فإذا أردنا أن نقسمه إلى ثلاثة نقول العلو ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. فأما علو القهر، وإذا أردنا أن نقسمه إلى قسمين نقول علو الذات وعلو الصفات، فيدخل في علو الصفات علو القدر وعلو القهر. فأما علو القهر وعلو القدر واللذان هما علو الصفات فهذا لا ينازع فيه أحد من أهل الإسلام، وأما علو الذات فإنما يثبته أتباع السلف وأصحاب الحديث دون أهل البدع، شتى أنواع أهل البدع لا يثبتونه من المتأخرين، وإلا فقد كان جماعة من المتكلمين والصوفية وغيرهم كانوا يثبتونه في بداية الأمر، أما الآن فلا يثبته إلا أتباع السلف أهل الحق، لا يثبته إلا أهل الحق وهم أتباع السلف وأصحاب الحديث من شتى أنواع المذاهب وغيرهم. وإلا ففي القديم ما شئت من بعد النصوص من إجماع السلف وأقوال الأئمة من شتى الفرق والطوائف على إثبات العلو، حتى ممن تأثر بعلم الكلام بل من أئمة علم الكلام كأبي بكر الباقلاني وغيره كانوا يثبتون العلو، ولكن بعد ذلك متأخروهم تأثروا مزيد تأثر بالمعتزلة فأنكروه. ومن أراد شيئا من ذلك فليراجع الحموية لشيخ الإسلام، ومن أراد الشفاء في ذلك أيضا من الحديث والأثر فليراجع الكتاب العظيم كتاب العلو للذهبي، العلو للعلي الغفار للذهبي، فقد جمع فيه من الأحاديث والآثار ما الله به عليم مما يعلم به من طالعه أنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف وأنه مجمع عليه بين السلف. والعلو فالعلو الذي نتكلم عنه الآن الذي يخالف فيه أهل البدع أهل السنة هو علو الذات، وعلو الذات ثابت بخمسة أنواع من الأدلة، ثابت بالكتاب وبالسنة المتواترة وبأنواعها، وثابت بالإجماع إجماع السلف بل وإجماع الرسل، وثابت بالفطرة والعقل، خمسة أنواع من الأدلة. فأما الكتاب والسنة فدلالاتهما كثيرة جدا، حتى قال بعض العلماء آحاد أدلة العلو تصل إلى أكثر من 1000 دليل، يعني لو جمعنا كل آية وكل حديث فيها إشارة إلى العلو تصريحا أو تلميحا أو ظاهرا ستجدها تفوق الألف، تفوق الألف. لكن إذا أردنا أنواعها فبعضهم قال تصل إلى ابن القيم جعلها في نونيته تصل إلى 21 نوعا من الأدلة، ونذكر ما تيسر من هذه الأنواع، ومن أراد استيفاءها فليرجع إلى الكتاب المذكور وغيره. فمن ذلك مما يدل من أنواع، الآن لن نتكلم عن الآحاد، الآحاد نذكره على سبيل التمثيل، لكن أنواع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل في الكتاب والسنة أدلة استوائه على العرش، فإن العرش هو أعلى المخلوقات، فإذا استوى عليه كما فسره السلف تفسير السلف له، ما هو تفسير السلف له؟ ارجع إلى كتب التفسير المسند حتى تعرف ما هو الاستواء عند السلف، هل هو بمعنى الاستيلاء كما يزعم المحرفون؟ أبدا، وإنما عبروا عنه بأربعة عبارات وهو على وارتفع وصعد واستقر. فالاستواء هو من أدلة العلو إذا عدي بعلى، فالاستواء إذا عدي بعلى معروف في لغة العرب كما سيأتي من كلام الإمام مالك، الاستواء معلوم أو غير مجهول. فالذي قال ثم استوى على العرش هو الذي قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وذكر أيضا استواء على الفلك والأنعام، فمعروف هذا المعنى العام، لكن الكيفية التي يختص بها الله سبحانه وتعالى وتختلف اختلافا عظيما عن كيفية استواء المخلوقين فهذه لا يعلمها إلا الله. وإلا أصل معنى الاستواء في اللغة إذا عدي بعلى فهو معروف، بخلاف الاستواء بإلى، استوى إلى السماء، هذه تختلف. ومع ذلك فقد فسرها بعض الأئمة بما يقتضي تفسيرها بالعلو، لكن مع بعضهم قال قصد أو عمد أو نحو ذلك مع كونه عاليا عليها. وكذلك استوى بلا تعدية، بلا إلى ولا على، فإن معناها الاكتمال، كما ذكر الله عز وجل وصف به موسى، واستوى أي واكتمل، اكتملت قواه، اكتمل نضجه. فعندنا ثلاثة أنواع من استوى في الكتاب، غير معدى ومعدى بإلى وعلى. فنحن نتكلم عن الاستواء على، هذا من أنواع أدلة العلو، هذا واحد، وأن الله عز وجل فوق العرش، هذه هناك أدلة أخرى. فكتب كتاب، وفي الصحيحين إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. نعم سيأتي النوع الثاني من الأدلة، العندية وصف الله عز وجل بأن عنده الأشياء التي في السماء دون الأرض، مثل الملائكة ومثل هذا الكتاب، فإنه يقال عنده، وعند من ظروف المكان، خلافا لمن يقولون لا يثبت له مكان. وبهذه المناسبة يعني هذه المسألة، ونرجع إلى الأدلة، المكان نوعان، مكان مخلوق وجهة مخلوقة، فهذه لا تثبت لله عز وجل، فإن الله عز وجل أعظم وأكبر وأعلى من أن يحيط به مكان مخلوق. وأما فوق العرش فهو خارج الكون، لأن الكون ينتهي عند العرش، وحينئذ فهذا ليس بمحدود، وهذا فيه رد على شبهة يقولون هذا يستلزم الحد لله عز وجل وأنه محدود. نقول ماذا تقصدون بمحدود؟ إن قصدتم أنه خارج العالم وأنه لا يتداخل مع العالم فهذا حق، ومر أو سيأتي معنا كلام الإمام العظيم شيخ الإسلام بن المبارك عندما قالوا بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته بائن من خلقه، وفي بعض الألفاظ أنه قيل له أو لغيره بحد، قال نعم بحد، فالحد لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا. نستفصل ما معنى الحد، هل الحد معناها أنه غير مختلط بالعالم وأنه خارج العالم وأنه فوق العالم؟ فهذا حق، هذا حق، ومن لم يثبته فيلزمه أحد أمرين، إما أن يقول بالاختلاط والتداخل بين الخالق والمخلوق عياذا بالله، وإما أن يقول بأن الله عز وجل كما يقول هؤلاء لا فوق ولا تحت ولا كذا، وهذا يؤدي إلى أن وجود الله كأنه ذهني فقط، ليس له وجود حقيقي. فإذا لا بد من إثبات التمايز وعدم التداخل والاختلاط بين الخالق والمخلوق، وهذا هو الحد الحق. طيب إذا هذا المكان غير محصور، فليس فيه إشكال حتى يقال إنه محدود أو إنه يحيط بالله أو لا، كل هذا، أو أنه تحيز، تحيز نفس الشيء، ما تقصد بالتحيز؟ الانفصال عن الخلق لا بد منه. وأما إذا قصدت أنه يحيط جهة، تقول إثبات الجهة إثبات المكان، نقول هذه هذا كلام مجمل، إذا قصدت جهة مخلوقة مكانا مخلوقا فلا. وأما إذا قصدت جهة علو لا تحيط بالله، وهو الذي يسميه بعض العلماء بالجهة العدمية والمكان العدمي، يعني ليس مخلوقا يحيط بالله عز وجل، فهذا حق وليس فيه محذور، بل هو الكمال. طيب إذن لماذا يصف الله نفسه بأن عنده ما في السماء دون الأرض؟ هذا إشارة إلى العلو. فيقول مثلا عنده إيش؟ الملائكة الذين عنده، الذين عند ربك مثلا، ومن عنده، كذلك الكتاب ونحو ذلك. وهذا أيضا إشارة إلى القرب، لأن عند تفيد القرب، وهذا يشعر بالفرق بين ما في السماء وما في الأرض في العندية. أيضا من الأدلة وصفه بالفوقية، وهي على نوعان، وهي على نوعين، النوع الأول من غير من، وهذا كثير بأنه فوق، وبعضهم يستدل له بقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهذا يحتمل، هذا محتمل، هل فوق متعلق بالقاهر أو ليس متعلق، هل هو متعلق بالقاهر أو هو ظرف خبر مستقل، فهذا الدليل ليس صريحا في هذا، لكن إذا عدي بمن فهو أصرح، بل قال بعض العلماء إنه إذا عدي بمن لا يحتمل إلا الفوقية الحقيقية، لا الفوقية المعنوية التي هي فوقية المكانة فقط. ولهذا قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وقد علم الناس أن الملائكة مسكنهم الأصلي في السماء، ولهذا قال الله عز وجل أخبر لما أرد على المشركين في قولهم لماذا لا يبعث الله ملكا، قال لو كانت الملائكة في الأرض تمشي مطمئنة، إذن الأصل ما معناه يعني. إذن الأصل أن الملائكة في السماء مستقرة، وهذا معروف، ولهذا يوصفون بأنهم عند الله وأنهم عند ربك لأنهم في السماء. فهؤلاء يخافون ربهم من فوقهم، ما قال فوقهم فقط، وهذا قال بعض العلماء نص في الفوقية الحقيقية. وكذلك من الأدلة، من أنواع الأدلة، وصف الأشياء بالعروج والصعود إليه والرفع إليه، وهذا كثير، مثل رفع المسيح بل رفعه الله إليه ورافعك إليه، ومثل رفع الأمر ورفع وارتفاع وإصعاد وصعود الكلم الطيب والعمل الصالح والأرواح. بل جاء في عند أحمد وابن ماجة في حديث الروح، هو حديث صححه بعض العلم، أنه قال حتى في ارتفاع روح المؤمن حتى تبلغ السماء التي فيها الله عز وجل، وهذا يجرنا إلى النوع الخامس، وهو وصف الله بأنه في السماء، وهو كثير. ومنه قوله تعالى أمنتم من في السماء، قال مجاهد واختاره ابن جرير الله الله، ما قال جبريل ولا قال، هذا من التحريف. فهل مجاهد وابن جرير مشبهان وهابيان تيميان؟ وكذلك ولم يقولوا في السماء سلطانه كما يقول المحرفون، هذا تحريف وهذا تحريف. كذلك والله عز وجل سلطانه في السماء والأرض، ولا يختص بموضع دون آخر، وكل هذا كل ما سوى ذلك فهو تحريفات. وكذلك ألا تأمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وجاء في صحيح مسلم في حديث المرأة المهاجرة لفراش زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، إلى غير ذلك. وحديث الجارية أنه قال أين الله، قال في السماء، فأقرها على ذلك، إلى غير ذلك. وفي رواية أنها أشارت، وبعضهم يضعف هذه الرواية. الشاهد أنه أشار أن هذا من أنواع الأدلة، وصفه بأنه في السماء. كذلك وصفه سبحانه وتعالى بالنزول، وسيأتي الكلام عليه مفصلا، فإن النزول يكون من علو، مع أن الله عز وجل ليس كمثل شيء في صفاته كلها، لكن إطلاق هذا اللفظ أيضا يؤذن بالعلو. كذلك إنزال الأشياء منه سبحانه وتعالى، مع من الابتدائية، مثل نزول الكتاب ونزول الأشياء من عندي، مثل نزول الكتاب ونزول غير ذلك. لماذا لم يقل مثلا وصول فقط أو كذا، إنما عبر عنه بالنزول، لماذا اختار لفظ النزول؟ هذا يدل على العلو. كذلك من أنواع الأدلة عليه التعبير عنه بلفظ أين، مثل أين الله أينك، خلافا لمن يقول لا يسأل عنه بأين ولا تجري عليه الأين ولا متى، وهذا الكلام الذي يقوله المتحذرقون المتأخرون. ومن أنواع الأدلة الإشارة إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع في حجة الوداع أشار وقال اللهم، يعني يا الله اشهد، ويشير إلى السماء ثم يشير إلى الناس، اشهد عليهم فيما قال لما قال له بلغت الرسالة وكذا وكما قالوا. فأنواع الأدلة، ومن أراد استيفاء هذه الدلالات فليرجع إلى الكتاب المذكور. ومن لطيف ما استدل به ابن القيم رحمه الله، وهو استدلال لطيف جدا، قال أما رأيت أن الله عز وجل رد على الكفار في أشياء لا يكاد يقولها إلا إنسان واحد، مثل قول بعض اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول بعض اليهود عن يدي الله عز وجل بأنهما مغلولتان، مع أن هذا قول لم ينتشر ولم يقوله إلا، فلماذا القول، وهذه حجة لو تأملها الإنسان يكاد يعني يقطع، بل هذه أقصد لوحدها، وأما بالانضمام فيقطع أصلا ببطلان هذه، أنه قال فالعلو طبق السماوات، طبق اعتقاده الناس أجمعين حتى المشركون يعتقدون هذا، فلماذا لم ينفه الله عز وجل في آية واحدة، بل زاد ما يؤكده ويؤكده ويؤكده، بل وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتأكيده وتأكيده وتأكيده في أحاديث متواترة كما سنذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنشير إليها. فبدل أن ينفي هذه العقيدة التي يزعمون أنها فاسدة وأن من اعتقدها فقد كفر وأن من اعتقدها فكأنه يعبد صنما، يأتيهم بآيات تؤكد هذه الشبهات. هل يقول هذا عاقل؟ يعقل ما يقول. أنت إذا تأملت هذا قطعت ببطلان هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء. النوع الثاني من الأدلة السنة متواترة، الأحاديث القولية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت بأنواع السنة الثلاثة، وهي السنة القولية مثل بعض الأحاديث التي تلوناها آنفا، وهي أكثر من ذلك بكثير، ومن أراد ذلك فليراجع كتاب العلو للعلي الغفار الذهبي، والسنة الفعلية من الإشارة، والسنة التقريرية للجارية. إذن السنة بكل أنواعها ثبتت وهي متواترة، ولهذا زاد بعضهم على الأحاديث المشهورة متواترة تواترا معنويا، ولهذا زاد بعضهم على الأبيات المشهورة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. زاد بعضهم: علو ربنا عذاب القبر، فضائل الشيخين أيضا فدري. وهذه كلها مسائل عقدية. علو ربنا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزم الإنسان بمراجعة الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس بأن ربه في السماء قطعا. وطبعا من أنواع الأدلة وسيذكره قول فرعون عن قول موسى لما أراد أن يسلك إلى السماء، وهذا يدل على أن موسى هو الذي أخبره، ولهذا قالوا إني لأظنه كاذبا، معنى أن هذا خبر عن موسى بأن إلهه في السماء. ولو كان موسى يقول له إلهي ليس له مكان لما كان في بناء فرعون فائدة. وأصلا فرعون كان ينكر وجود الله عز وجل: ما علمت لكم من إله غيره. ففي الحقيقة هي حجة للعلو، ليس كما يموه به بعض المنحرفين أن هذا معناه أن عقيدة فرعونية. فرعون ليس له عقيدة في الله عز وجل، هو ينكر أصلا وجود الله، وإنما أخذ ما يقوله موسى فأراد إبطاله. كذلك من الأدلة النوع الثالث العام من الأدلة الإجماع، إجماع السلف. وسيأتي قول الأوزاعي، وهو من هو إمام عظيم، إمام أهل الشام، كان أهل الشام على مذهبه 300 سنة، ويعني يوازي الإمام مالكا ونحوه، أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على سماوات فوق عرشه، أو كما سيأتي به إن شاء الله. كذلك قول أبي حنيفة: من قال لا أدري الله عز وجل في السماء والأرض فقد كفر، ومن قال استوى على عرشه ولا أدري هل عرش في السماء والأرض فقد كفر، كما نقال عنه أبو مطيع البلخي. وثبت عن الإمام مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال الشافعي: قضى الله خلافة أبي بكر في السماء، وهذا يؤذن بأن الله عز وجل، لأن القضاء فعل يقوم بفاعله، أنه عنده في السماء. وأثبت الإيمان كما سيذكره المصنف بما أنه شافعي، أثبت الشافعي الإيمان وبنى على حديث الجارية واستدل به. وأما الإمام أحمد فهو مشهور بإثبات الصفات، حتى حاول كثير من المتكلمين إيهام الناس بأن هذه العقيدة حنبلية، وليست بحنبلية بل هي عقيدة السلف أجمعين. كذلك سيأتي كلام ابن خزيمة إمام الأئمة من أكبر أئمة الحديث، أن من قال بنفى العلو والاستواء فهو كافر بالله العظيم، يرمى يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويرمى على المزابل، ولا يدفن مع المسلمين لئلا يتأذى به المسلمون ولا أهل الذمة. قال: حتى الذميون سوف يتأذون به، يرمى بعيدا. وطبعا هذا نحن لا نقول بمقتضاه كامل، لكن نبين لك أن القضية كانت محسومة، حتى قال أحد الحمادين عن الجهمية: إنما يدور كلامهم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. وسبق قول ابن المبارك، يعني حتى الجهمية كأنهم لا يصرحون يعني من شدة تقرر المسألة عندهم. وقال ابن المبارك كما تقدم: نعرف بما نعرف ربنا، قال: نعرفه بأنه بائن من خلقه فوق سماواته. وقال الإمام البخاري عقد بابا للاستواء، وأتى به بتفسير السلف لكلمة الاستواء. لماذا فسروا الاستواء دون غير؟ لأن الاستواء هي الكلمة الغريبة دون غيرها، أما العلو في السماء وكذا هذا واضح لا يحتاج إلى تفسير. وأما هذه ففسروها، قالوا المجاهد وأبو العالي وغيره أنه على ارتفع إلى آخره. هل البخاري أيضا وهاب تيمي كافر أيضا؟ كل هذا مما يبين، وغيره أضعاف وأضعاف أضعافه. من أراده فليراجع الكتب التي قيدت هذه الأمور، فطب نفسا أيها السلفي تماما، ولا يكن في صدرك حرج. وهذه بالذات صفة العلو والاستواء هي من الصفات التي يقطع بأن السلف كانوا يثبتونها على ظاهرها وأجمعوا عليها ولم يختلفوا فيها قط أبدا، حتى كان بعضهم يكفر كما تقدم شيء من ذلك. وكذلك الطبري سبق أنه فسر أمنتم من في السماء بالله عز وجل، وأنظر كل التفاسير يعني في آيات العلو والاستواء تجد ذلك واضحا عنده، إلى غير ذلك من الأثر التي لا تعد ولا تحصى عن السلف في هذا الباب. بل حكى شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم في النونية إجماع المرسلين، حتى في الكتب التي يسميها الكتاب بالكتب المقدسة موجود الإشارات والتصريحات بالعلو. ولهذا يقول النصارى إن عيسى بعد أن صلب بزعمهم ولم يصلب يقولون عيد القيامة. لماذا؟ يقولون بعد 3 أيام قام من قبره وصعد إلى السماء فجلس عن يمين الرب، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة جدا التي لا تعد ولا تحصى. كذلك هذا الإجماع. بعد ذلك دليل العقل، فإن كل عقل سليم يقر بأن العلو صفة كمال، وأن السفول صفة نقص. ولهذا كل إنسان حتى الجهمي إذا أراد أن يصف شيئا بالحسن وكذا يقول شيء عال شيء راق، ويبدأ يستدل من إيش، يشتق من الألفاظ الدالة على العلو. حتى العلو المعنوي، العلو المكانة، هو شقيق علوي الذات، ذات الشيء. ولهذا كل من أراد أن يعظم شيئا، حتى لو الجهمي مثلا أراد أن يعظم المصحف، هل يضعه في الأرض ولا يضعه في أعلى مكان في الغرفة؟ يضعه في أعلى مكان في الغرفة. كل الناس مستقر عندهم أن الشيء العالي هو شيء راق. إذا أراد مثلا سلطان أن يحيي جماهيره ماذا يفعل؟ هل يصعد في منصة ولا يضع الناس فوقه هو تحت؟ ليس فقط من أجل الوضوح، ممكن يكون واضح هو أسفل، مثل لاعب الكرة يكون واضح هم يشاهدونهم وهم أعلى وهم لا، هو يكون عاليا وهم أسفل. كل هذا معروف. ولهذا أبو أيوب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يمكث فوقه. لماذا؟ لأنه قال كيف أنا أكون فوق والرسول صلى الله عليه وسلم تحت؟ مستقر في فطرة، في كل فطرة سليم. وهذا هو الدليل أيضا الخامس، وهو الفطرة، وهذا يتداخل مع دليل أيضا إيش؟ العقل. الآن لو جئت بصبي لم يعلمه سلفي ولا أشعري، لكن يكون في سن يفهم السؤال، وقلت له أين الله، سوف يتجه مباشرة. وكل المشركين والعوام ومستقر عندهم أن الله في السماء. ولهذا تجد بعض السياسيين الذين لم يطلبوا العلم قط يتكلم في خطابه فيقول الله ويرفع يده إلى السماء. هذا شيء مستقر عند جميع الناس، لا يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، لا فوق ولا تحت، هذه الألغاز، لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا، هذا لا يعتقده إلا شخص تعلم هذه العقيدة من معلم. فهي أبعد ما يكون عن الفطرة وعن العقل أصلا. فبالتالي هذه كلها، هذه الأدلة الخمسة، الكتاب والسنة بوجوهها كلها المتواترة، والإجماع السلف بل وإجماع المرسلين، والعقل والفطرة، كلها اجتمعت على إثبات العلو، ويتبعه بعد ذلك إثبات استواء الله على العرش كما أخبر الله به. نعم، والكلام في هذا يطول، ويكفي من هذا ما أطلقناه، ونرجع ما ذكرنا منه هذه النبذة. والآن نقرأ كلام المصنف نمر عليه. وذكر بعض الآيات، والاستواء جاء في كتاب الله في سبع مواضع، في سبعة مواضع، وذكر منها بعضها ولم يذكر بعضها كما كالذي في سورة الحديد. وقوله تعالى ثم استوى العرش، الرحمن العرش استوى، قال بعض العلماء حتى من هؤلاء يعني قاعدة، تضافر الظواهر ينزل منزلة النص. لو أن الله لا يريد من الناس أن يعتقدوا أنه على عرشه حقيقة لما أخبر وأخبر وأخبر وكرر الخبر بذلك سبع مرات في كتابه، فإن هذا يؤكد أن هذا على ظاهره ولا يقبل التأويل. ولهذا لم يذكر لهم ما يؤولونه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله أكد هذا في مواضع كثيرة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم السلف. لو كان هذا كفرا وضلالا كما يقولون، لا كان من أكبر هم الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن ثم السلف الحريصين على هداية الأمة، الذين فسروا أكثر كلمات القرآن الغامضة، أن يصرفوها عن ظاهره. وأين هذا؟ كل هذا مما إذا تأمله الإنسان. وقد ذكرنا من قبل قول أبي محمد الجويني، أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس والأعراب والنساء والصغار والكبار يسمعون هذه الآيات ثم يذهبون، ولا يقول له انتبه هذا تجسيم، هذا كفر، لا يمكن أصلا من يعني هذه أشياء يقينية. ولهذا كان هذا سببا في رجوع أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، مع كونه نشأ على هذه، علم هذه العقيدة الفاسدة وهي نفي العلو. فلذلك قال هنا يكلون علمه يمرونه على ظاهر، يطلق، قال يعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، هذا العلو، على عرشه، هذا الاستواء، كما نطق به كتابه، ثم ذكر الآيات صريح، ثم قال يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، لا يعترضون عليه، يقولون يا رب هذا لا يليق بك، نحن من بعقولنا سوف نصرفه لأن هذا لا يليق بك، لا يليق أن تقول إنك استويت على العرش. كأنهم يوجهون الله عز وجل في ماذا يقول. ثم ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استواء العرش، الله أطلقه أنت لا تطلقه، هذا إمام من أئمة أهل الحديث، شافعي، توفي قبل ما يناهز 1000 سنة، لا ابن تيمية ولا فلان. ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، تأتي أن تقطع، ويكلون علمه إلى الله، خلاص وين فوض؟ ولذلك أنا قرأت الكلام من بداية، يعتقدون، يشهدون به، يمرونه على ظاهره، يثبتون، يؤمنون، ماذا تريد أنت أكثر من هذا إثبات؟ فيبين لك أن معنى أنهم يكيلونه، يكيلون تفاصيله وكيفيته مع إثباته. ولهذا قال كما أخبر الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيهم منهم فأثنى عليهم به. يعني إذا قيل لك كيف استوى هذا محدود، الله أعلم كيف استوى، لا ندرينا. قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن، لعلنا نقرأ النسخة الأخرى لأن هذه النسخة فيها أخطاء، ولعل من معه هذه النسخة يعني يصحح من النسخ الأخرى المحققة. قال أخبرنا أبو الحسن، نعم هناك زيادة في بعض النسخ، لعلنا نقرأ النسخة هذه النسخة الله المستعان فيها سقط كثير. قال هنا أأمنتم من في السماء، هناك زيادات هنا الله المستعان في هذه النسخة ليصحح، وقوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، وفي الآية الأخرى قالوا إني لأظنه من الكاذبين، يعني في قوله إن في السماء إلها. ماذا تريد؟ قلت تفويض، وين التفويض؟ وين التفويض الآن؟ قال وعلماء الأمة، لاحظ هذه الحكاية الإجماع الآن بعد أن ذكر الآيات والدلالات المتنوعة، قالوا علماء الأمة وعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته، جاء هذا عن ابن مسعود بإسناد حسن والله فوق العرش. قال يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظهره ويكيلون علمه إلى آخر الكلام، هذا كله سقط الذي استدركناه الآن من النسخة الأولى. قال أخبرنا، أي استدلال أحسن من هذا وأصرح من هذا؟ قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكى، المزكي يحتمل غالبا المزكي لكن تحتاج إلى مراجعة. قال حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر، وقد تكلمنا عن معنى هذا الأثر في السابق، لكن هو الإقرار به إيمان والجحود به كفر، ولا يثبت عن أم سلمة هذا ولا مرفوعا، وإنما يثبت عن ربيعة وعن تلميذه مالك. قال وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي بن المزكي قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف، لأنه إنما سأل عن الكيف لم يسأل عن المعنى، وما أراك إلا ضالا، وأمر به وأمر به أن يخرج من مجلسه، هكذا ضبطه هنا ويحتمل أمر به والظاهر. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي أو المخلدي يحتمل فليراجع العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء أي العرق، وجد تأثر تعظيما لله عز وجل من السؤال عن كيفيات صفاته، وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، معلوم معناه في اللغة وأما كيف هو المعقول، انظر كيف فرق بين المعنى واللغة، وهذا من قاصمة ظهوري من يزعم أن السلف يفوضون ولهذا يحاولون تأويل هذا الأثر مجتهد، وقد ألف بعض المعاصرين المنحرفين فيه كتابا يحاول تحريفه كما حرفوا من قبل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب عليهم تحريف أقوال السلف. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. قال وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل الصابوني رحمه الله من بيت علم عن جدي والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال حدثنا محمد بن أبي ابن أحمد بن أبي عون النسوي، النسوي والنسائي واحد. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. قال وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي، هذا إمام معروف في اللغة والتفسير وكذا، وقد يكون يعني عنده، لكن هنا أثبت الاستواء استواء، وكثيرا ما ينقل عنه البغوي في تفسيره وهو إمام من أئمة أهل المشرق، قال عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب، هكذا هنا، وأظن في نسخة أخرى إن إلا مقدار ما كشف لنا، وقد علمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. انظر كيف فرق بين إثبات الصفة وبين تفويض الكيف، التفويض الخاص، التفويض تفويضان، تفويض عام يقول أنا لا أعرف المعنى، هذا من أقوال أهل البدع، وهو الذي يزعم المحرفة المتأخرون أن السلف كانوا عليه وما أبطل قوله. وأما كما ترون يعني أثار صريحة في الإثبات وكلام الأئمة الذين نقلوا مذاهب السلف صريحة في الإثبات، وانظروا ومن أراد حقيقة الإثبات فليراجع مثلا كتب الدارمي في الردع الجهمية وبشر المريسي، وأيضا فليراجع كتاب التوحيد لابن خزيمة، فلينظر في تفسير الطبري، فلينظر في كتب المتقدمين، فلينظر في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، كتاب السنة من سنن ابن ماجة ومن سنن أبي داود إلى غير ذلك. الحمد لله الأمور واضحة. إن المشكلة في السلف الذي لا يعرف هذه الكتب ولا يرفع بها رأسا، ثم يأتي واحد يعطيه شبهة فيقول لا والله هذا قول الوهابي وقول التويمية، فعلا أنت ما قرأت ولا درست ولا عرفت هذه الأمور ولا تبحرت فيها ولا سألت إذ جهلت ولا إذ شبهوا عليك وسئل. إذن فرق بين الكيف وبين أصل الصفة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يعني. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض يعني يقولون في كل مكان. وسمعت قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه، انظر هذا كيف نسب هذا القول إلى الجهمية مبارك أيضا وهابي تيمي. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث، يعني لعله يقصد معرفة علوم الحديث بهذا عرف الآن، اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحته رائحة جيفته، حتى الذميين جعلهم متأذين برائحة جثته، وكان ماله فيئا لأنه مرتديا يكون لبيت المال، لا يرث أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري. هذا كان يلقبه أهل الحديث في زمانه بإمام الأئمة، ولهذا قال بعض الجهمية المتأخرين كالكوثري قال عن كتابه كتاب التوحيد كتاب الشرك والعياذ بالله، وهذا يبين أنه هو بعيد عن مذاهب أهل الحديث والأئمة. هل تظن أن الكوثري أعلم بالسلف من ابن خزيمة؟ وهذا يبين لك حقيقة الفارق بين المتأخرين الذين يزعمون يقولون نحن على اتباع السلف إلا أن السلف يفوضون ونحن نؤول، كل هذا أحلام ليست حقيقية ولا ومن أراد من إشعري منصف أن يعرف حقيقة هذا فليقرأ هذه الكتب. هذه كتب ما صنفها وهابية، صنفها أئمة الحديث منهم وكثير منهم شافعية ليسوا حنابلة، اذهب وانظر أهل الحديث ماذا كانوا يقولون، الشافعية ماذا كانوا يقولون، المالكية الأولون ماذا كانوا يقولون، الحنفية الأولون ماذا كانوا يقولون، وسيأتي بعض كلامهم هنا. قال وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ولا حنبلي ولا شيء رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة بكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل العلو من علامات الإيمان، وهؤلاء يجعلون العلو من علامات الكفر والعياذ بالله. قال: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. من هذا الذي يقول؟ ابن تيمية؟ ابن القيم؟ ابن عبد الوهاب؟ من الذي يقول هذا؟ هذا الصابوني، هذا متوفى قبل 1000 سنة. وإنما احتج الشافعي، هذا جزء متعلق بالسنة، ثم نأتي إلى كلام الشافعي. أورد هذا الكتاب الحديث محتجا به، ماذا يعني هذا؟ قال: وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين كالحنفية، يعني الذين يجوزون اعتاق الكافر في الكفارة، والجمهور يقولون في الكفارات لا بد في اعتاقها من مسلم، هذه مسألة فقهية لكن استدل بها بهذا الحديث. قال: في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة المخالفون يعني بهذا الخبر، لأنه لم يأمره بعتقها إلا إذ تأكد من إسلامها، إذ تثبت من إسلامه. قال: لاعتقاده، أي لاعتقاد الشافعي، هذا شافعي يقول عن الشافعي، إحنا ما عندنا دخل في هذا. قال: لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق 7 سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. سبحان الله العظيم، ليت قومي يعلمون. قال: وقد أخبرنا، الآن سيستطرد في مسألة، وهو أنه لما ذكر أن الشافعي لا يروي خبرا صحيحا إلا عمل به، أخذ يستطرد فيما يدل على أن الشافعي كل حديث يرويه مع صحيح يأخذ به، فهو أخذ بهذا الخبر يدل على أن معناه صحيح عنده، وأن هذا من علامات الإيمان. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله، الحديث في مسلم طبعا، لكن بلفظ التصريح من أنا، قال: أين الله، وهذا فيه دلالة زائدة، وهذا اللفظ أقوى من هذا اللفظ، ولهذا ضعف بعضهم لفظ الإشارة وهو عند أبي داود وقوى هذا. وعلى الوجهين فهو فيه دلالة على العلو، بعضهم مضطرب، مضطرب إيش؟ وجه الشاهد موجود فيه سواء هذا ولا هذا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أشار إلى السماء، وأنت تقول بعض الجهمية من شدة تجهمه قال: الإصبع التي تشير إلى السماء وأن الله في السماء ينبغي أن تقطع. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية من الضلالة. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أخبرنا الإمام، وهم طبعا يكتبون أنباءنا، والغالب في هذا أنه تصحيف، لأنه كان يكتب أبنا وهم يظنون أنها أنباءنا، وهي في الحقيقة أخبرنا، لكن هذه يمكن لأنها للمتأخرين يمكن أن تكون أنباءنا بمعنى الإجازة أو غيره. أنباءنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبو الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني، هذا من وجه آخر، أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار، هل أنا يهودي أو نصراني؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين، مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. وهذا فيه عبرة في الرد على من تعصب. والفرق بين أهل السنة وأهل البدع، وبين أهل البدع هنا يتكلم عن منهج، سيتأصل عن منهج، شيخ الإسلام الصابوني يتكلمنا عن منهج. والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه حتى يردوه بأي طريق كان. قال: ويعلمون، طبعا هنا في سقط أشار إليه بعضهم لأنه انتقل من الكلام عن أهل البدع إلى أهل وهناك سقط في بعض النسخ، أي وأما أهل السنة يعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة، زهري متوفى سنة 29 و100، وعن علماء رضي الله عنه وعن علماء الأمة: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. لا نضرب للأحاديث ولا للنصوص الأمثال ولا نعترض عليها، نسلم لها. وهذا علقه البخاري. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم، وهو أصل مقالة الجهمية، يقولون هو شيخ شيخ الجهم قدم على وهب بن منبه وهو من التابعين يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، يعني دع بعضا واسأل بعضا مما فيه الفائدة ودع مثل هذا، إني لا أظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب وجاء وخطب خالد بن عبد الله، وهذا يدل على أن هذه البدع بدأت تظهر في آخر زمان بني أمية، فإن هذا كان شيخ يزيد بن الوليد، ولذلك كان يقال له الجعدي، وهو من أواخر خطباء بني من أواخر خلفاء بني أمية، وقد قتل الذي قبله وهو الوليد بن يزيد، ولم يلبث في الخلافة إلا 6 أشهر كما هو معروف في التاريخ. قال: وخطب خالد بن عبد الله القسري وهو من أمراء بني أمية يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. يعني أن المرتد يقتل، فلما أنكر هذا كان كفرا لجحده ما جاء به الكتاب. ثم انتقل إلى مسألة وهي تابع المسألة التي قبله، وهي مسألة النزول، وسيذكر الأحاديث الدالة على أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وأكيد أن من نفى العلو سوف ينفي النزول. قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف. سبحان الله، كأنك تقرأ لابن تيمية، هذا قبل 1000 سنة، الحمد لله عقيدة أهل السنة واحد، ما قال شوف من غير تشبيه، من غير تمثيل، من غير تكييف، إثبات، هذه ألفاظ بألفاظه، هذه ألفاظه هو، تأمل أيها السلفي، ثم تأمل ثم تأمل حتى تكون على يقين من أمرك. بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. تقدم أن هذا معناه، مدام أنه يقول يثبتون ويرد على من ينكره ويثبت كل ما يدل عليه ويأتي بالإيمان والتصديق والإثبات ويأتي بالكيف غير مجهول والمعنى والاستواء غير مجهول، هذا إيش معناه؟ ويأتي بالأدلة الكثيرة التي تدل على إثباته، معناه أنه يتكلم عن الكيفية، علمه يعني علم التفاصيل، أما أصله واضح وسيأتي ما يدل على هذا في كلامه. قال: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا قد أحسن المصنف الجمع بين المجيء والإتيان وبين النزول، فإنهما من جنس واحد، ولهذا من ينكرهما يقول، ومن ينكر الجميع يقول هذا من تنقل وكذا وكيف وهذا لا يليق بالله، جنسهما واحد. ولهذا سيأتي أن الإمام العظيم إسحاق بن راهوية الذي هو يعني يوازي بعض الأئمة الأربعة، قال لما قيل له في النزول وحاول بعضهم أن يطعن في ثبوت، لأن النزول ثابت بالسنة، فجاء لهم بالمجيء فقالوا له هذا يوم القيامة، قال أصلح الله الأمير، وهل يستطيع الله عز وجل يوم القيامة شيئا لا يستطيعه الآن؟ سبحان الله، انظر إلى السلفية الواضحة التي ليس فيها شك. ولما قال له كيف ينزل قال: قل ينزل فقط، لا يقال لله عز وجل كيف. الحمد لله، متوفى سنة 238، قرين الإمام أحمد. قال وسيأتي كلام إن شاء الله. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر إسماعيلي، بكر إسماعيلي متوفى سنة 371، سلفية في سلفية في سلفية، إلى أهل جيلان، إليكم أنتم أيها الذين أؤلف لكم هذا الكتاب، وهذا من حسن تأليفي كما سبقت الإشارة إليه، إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، ما قال ما ندري ما النزول، ولا قال تنزل رحمته ولا ينزل ملائكة، ولا أعوذ بالله، هذا كفر. يثبت ويعلم الناس العقيدة على هذا 371. قال على، وهو إمام من أعظم أئمة أهل الحديث في زمانه، وله مستخرج على البخاري يدل على عظيم علمه، وكثيرا ما يعزو إليه الحافظ في الفتح. قال: إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل، انظر كيف قرن بين المجيء والإتيان، أيضا يدلك على إمامة هؤلاء، وأن المعنى مفهوم، لو كان في تفويض ما نعرف أصلا إيش إتيان وإيش نزول وإيش، كل هذا كذب على السلف. ها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كل على ما جاء بلا كيف، ما قال بلا معنى. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. الله الله الله، يعني معناه الكيفية متشابهة والمعنى واللفظ واضح، لكن الكيفية هي فقط المتشابهة. ولهذا مسألة مهمة جدا، هل يقال إن الصفات نصوص صفات متشابهة؟ نقول هذا في تفصيل، لا يجوز إطلاق القول بأنها متشابهة مطلقا، لكن نقول هي محكمة من جهة المعنى، متشابهة من جهة الكيف. فإذا قصد بالمتشابه متشابه من جهة الكيف فهو صحيح، لأن الكيفيات لا يعلمها إلا الله، وأما المعنى فهو ليس المتشابه. ولهذا انظر كلام الإمام العظيم الإسماعيلي رحمه الله، قال فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا. لاحظ الصابوني لما يريد هذا، هذا يفسر كلامه السابق، لكن من الذي يقطع بعض كلامي ويأتي بيقول شوف السلف إيش يفوضون؟ لا، اقرأ كلام السلف يا حبيبي كله حتى تعرف كله، حتى تعرف معنى. إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومتبعو الكيف والسائلون عن الكيف من المتبعين للمتشابه، لأن الكيف متشابه لا يعلمه إلا الله على القول بأن هذا هو معنى المتشابه ومعروف. نعم، قال حتى في عند المتأخرين هذا من معاني المتشابه. نعم، وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقي، قال صاحب المراقي طبعا لصاحب الجمع أو غيره. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلية يقول، وهو إسحاق بن راهوية الإمام العظيم الذي كان له مذهب انقرض، الإسحاقية يقال له، هو نظير الإمام أحمد مجتهد، إمام مجتهد، يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر، هذا من الأمراء المشهورين، كان هناك دولة يقال لها الطاهرية تابعة للدولة العباسية، يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله. أبو يعقوب هو إسحاق بن راهوية الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل. لاحظ السؤال عن إيش؟ عن الكيف. قال قلت عز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. ينزل إثبات، بلا كيف نفي الكيفية، ونفي الأخص يستلزم نفي إثبات الأعم، يعني هذا يشعر بأن المعنى معروف، لأنه لا معنى أن تنفي الكيفية والمعنى نفسه غير معروف. هل يصلح مثلا تقول ليس لي سيارة بيضاء وأنت ليس لك سيارة بيضاء ولا حمراء ولا خضراء؟ إذن نفي الأخص يثبت إنه بإيش؟ يشعر بإثبات الأعم. طيب، يعني ليس هناك معنى أن تقول ليس لي بنت وأنت عقيم أصلا، هذا يشعر بأن لك ذكورة. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل. يا ضعيف يحتمل أن الخبر ضعيف، يعني فيقول لماذا تقول هذا، ويحتمل أنه يا ضعيف يعني لا ينزل إلا في ليلة النصف فقط بل ينزل في كل ليلة. ها قال لا النزول ما نعرف هذا كفر، هذا لا تتكلم في هذا، لا كل ليلة ينزل بجزم. فقال عبد الله الذي قيل إن الصحابة لم يفوتوه إلا بالصحبة، لاحظ، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس هذه التنطعات، أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، الله أكبر، سلم. قال سمعت الحاكم، وما معنى فاخضع له؟ ليس معنى فوضه، ها شوف كلام، معنى أثبته. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق ابن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. الله أكبر، وين التفويض؟ الله أكبر. قال كيف ينزل؟ الإشكال عنده في الكيفية. فقال له إسحاق

قال شيخ الإسلام: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ختام هذه المسألة، أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوق الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافع، وأبو حفص والده هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. قال أبو عبد الله، أعني ابن أبي حفص هذا، قال عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروين، أو سمعت يعني نعم عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروين يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول، وهذا صاحب أبي حنيفة يقول، قال حماد بن أبي حنيفة وهو ابن أبي حنيفة وكان تولى قضاء الكوفة: قلنا لهؤلاء، هذا لحظة، هؤلاء تلاميذ أبي حنيفة، قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هو يأتي، حتى لو كنت حنفيا، لو كنت أي من أهل الرأي من أهل الحديث ستجد من يثبت، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون، هؤلاء المعطل، فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري معنى بذلك، تفويض، لاحظ، لا ندري، ولا ندري كيف جيئته، فوضوا المعنى والكيف. فقلنا لهم، لاحظ حماد بن أبي حنيفة ابن أبي، فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. لاحظ التفريق بين الكيف وبين المعنى والصفة. أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ هذا رد للقرآن، ولهذا قالوا هو كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب، جاء في سياق واحد، وجاء ربك والملك صفا صفا، تقول ملائكة تجيء والله لا يجيء، فلهذا رد عليهم. قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث أنه قال: سمعت الفضيل بن عياض الإمام العظيم متوفى سنة 187 أو 188 يقول: إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، نفس شبهات أنا لا أؤمن برب محدود، أنا لا أؤمن برب منفصل، نفس الكلام، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ختم به هذا الأثر العظيم الذي يدلك على أن هذا النفي للتشبيه هو الذي يساعد على إثبات الصفات. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إلى